جعلها أشهر حرما، جعلها من الشهور الحرم المحرمة عند الله، المحرمة عند الله سبحانه وتعالى. فالأشهر الحرم ينتهي بها العام في شهر ذي الحجة، ويبتدئ بها العام في شهر المحرم. والأعوام عند الله سبحانه وتعالى إنما هي أعوام القمر، إنما هي الأعوام الهجرية، ليست الأعوام الميلادية، بل هي الأعوام التي تحسب بالقمر. فالله سبحانه وتعالى خلق القمر ليعلم به الناس عدد السنين، وخلق الشمس ليعلم بها عدد الأيام. والله سبحانه وتعالى يقضي ما شاء في خلقه. الله سبحانه وتعالى إنما ارتضى لنا أشهر الأهلة، ولم يرتضي لنا أشهر الشمس، وعليها تدور أحكام الشريعة، وعليها تدور أحكام الشريعة من زواج ومن طلاق ومن دين ومن صوم ومن حج ومن غيرها. فالمرأة لا تتزوج إذا كان قد سبق لها زواج إلا أن تنقضي عدتها، وعدة المرأة إنما تحسب بحيضاتها، فإن لم يكن فبالأشهر، ولا يجزئ فيها إلا أشهر القمر. والصوم إنما يكون في رمضان، يصام بالهلال ويفطر بالهلال فيه، والحج إنما يكون بالهلال أيضا. وهكذا أحكام شريعة الإسلام. والله سبحانه وتعالى جعل لك في هذه الأشهر عبرا كثيرة، من هذه العبر هي ما جعله في آخر العام وما جعله في أول العام. فأنت عبد الله بين أيام تذكرك بحرمات الله سبحانه وتعالى. شهر حرام، أي أن الحسنات فيه تضاعف والسيئات فيه تضاعف، والسيئات فيه تضاعف، كل يضاعف عند الله سبحانه وتعالى. شهر له حرمة عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهينا عن ظلم النفس في هذه الأيام زيادة على ما نهينا عنه في غيرها من الأيام. وظلم النفس هو كل ما باعدك عن الله سبحانه وتعالى، بدءا من الشرك وانتهاء بصغائر الذنوب، كل ذلك مما يبعدك عن الله فهو ظلم منك لنفسك، ظلم منك لنفسك. لذلك يذكرك ربك جل وعلا، فيجعل لك على نهاية العام عند منتهى العام شهرا حراما، لكي تدخله متذكرا أنك موقوف عائد إلى رب ينبغي أن تعظم حرماته. يجعل لك حرمة في نهاية العام لكي تتذكر ما أسلفت من انتهاك الحرمات في العام الماضي، فتبادر إلى توبة، وتبادر إلى رجوع وأوبة، تنهي بها عامك، فتبتدئ عاما جديدا بصفحة جديدة. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ويجعل لك في أول العام شهرا حراما، هو شهر الله المحرم. يجعل لك في أول العام شهرا حراما لكي تبتدئ عامك الجديد متذكرا حرمات الله سبحانه وتعالى، متذكرا عظم الذنب عند الله، وعظم الطاعة عند الله، متذكرا أنك يعد عليك عدا، فإن أطعت ضوعف لك ما آتيت من الطاعة، وإن عصيت ضوعف لك ما قد قارفت من المعصية. تذكرة من الله لمن كان يعقل، تذكرة من الله سبحانه وتعالى، وإعانة منه لكل ذي عقل ولب يتدبر في اختلاف الليل والنهار، يتدبر في اختلاف الأيام والأشهر والأعوام، يجد فيها معونة من الله سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لك نهاية العام، اختار لك نهاية العام بعيد أضحى وأيام تشاريق وحج إلى بيت الله، لكي تتذكر، لكي تتذكر كبر الله سبحانه وتعالى. تستقبل عيدك بالتكبير، وتستقبل حج بيت الله الحرام بالتلبية، وتستقبل أيام التشريق بالتكبير، لكي تتذكر أن الله أكبر كبيرا. الله سبحانه وتعالى يذكرك هذا المعنى كثيرا إن كنت ممن يتذكر. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فرض عليك في اليوم 17 ركعة، كل منها فيه 5 تكبيرات تردد 5 مرات في الركعة الواحدة على مدار 17 ركعة أن الله أكبر. يدعوك إلى هذه الركعات بالتكبير متتالية، إما 4 وإما 6 مرات الله أكبر الله أكبر. يذكرك أنك مخلوق لكبير، يذكرك أنك في هذا الكون هباء لا شيء يذكر وأن الله أكبر، يذكرك أن الله أكبر كبيرا. فينبغي لك أن تقف مع التكبير، يختم لك عامك كذلك بالتكبير، فينبغي لك أن تقف. لماذا يكرر لك التكبير؟ لماذا يأمرك أن تكرر لفظ الله أكبر؟ لأن ما كرره اللسان تأصل في القلب وثبت وتقرر، فإذا ما كررت بلسانك أن الله أكبر، كان ينبغي أن يكون قلبك قد استقرت فيه هذه الحقيقة، وهي أن الله أكبر، أن الله أكبر من كل ما يعترض ما يأمر به الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، فهو أكبر من أن يبغي، ومن أن يتجبر، ومن أن يظلم أحد في كونه إلا ويقسمه. الله أكبر، حدوده أعظم، حدوده أكبر من أن تنتهك، معاصيه أعظم من أن تؤتى، أوامره أعظم من أن تترك. هل وجدت هذا المعنى في قلبك؟ هل شعرت فعلا أن شأن الله أعظم من أن تعصي له أمرا؟ الله سبحانه وتعالى من أسمائه الكبير، من أسمائه الكبير، وهو اسم يدل على كثير من المعاني. فالكبير ينبغي أن يستحيا منه. أرأيت إلى كبير عائلتك؟ أكنت تتماجن أمام كبير عائلتك؟ أكنت تخرج عن الاحتشام أمام كبير عائلتك؟ الكبير يحتشم ويتحفظ أمامه، الكبير أمره نافذ، كلمته سارية، حكمه ماض لأنه الكبير، فالكبير يستحيى منه، الكبير يطاع ويتحاكم إليه ويطأطأ لكلامه، الكبير معظم له عظمة، الكبير فيه حكمة، الكبير يجمع كثيرا من المعاني. هذا في حق كبير البشر، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، الذي هو الكبير. فلكل قوم كبير ولكل خلق كبير، والله سبحانه وتعالى هو الكبير مطلقا. هل وجدت هذا في نفسك؟ أتعلم عبد الله أن الشيطان يفزع من هذه الكلمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نادى المؤذن الله أكبر ولا الشيطان وإن له ضراط حتى ينتهي المؤذن. فإذا انتهى عاد الشيطان، إذا سمع الملعون الرجيم أكفر الكافرين، إذا سمع الله أكبر لم يتحمل، كيف يتحمل وهو عاص؟ كيف يتحمل وهو مطرود من الرحمة؟ فيولي يفر إلى أين لا يدري، فما من مكان في الدنيا إلا تردد فيه تكبير الله سبحانه وتعالى. يفر الشيطان وإن له ضراط، يضرط يصدر أصواتا من مؤخرته لكي لا يسمع التكبير، لأن هذه الكلمة إذا دخلت من أذنه صادفت قلبا واعيا، الشيطان يعي معنى كبرياء الله سبحانه فيفر يهرب. فإذا انتهى المؤذن عاد الشيطان فوسوس للناس وشغلهم وصرفهم عن الصلاة، يعلم ويظن بي وبك أن هذا النداء قد دخل من أذنك إلى قلبك. إذا سمعتم النداء عاد إليكم الشيطان خوفا من أن تكونوا قد عقلتم أن الله أكبر، أن الله أكبر من أعمالكم ومن أموالكم ومن شهواتكم ومن حاجاتكم ومن مخافاتكم، فتتركون كل ذلك وتلبون نداء الله سبحانه وتعالى. الشيطان هذا، الشيطان يحسن بك الظن، يحسن بك الظن. فإذا ما انتهى النداء عاد لكي يمحو من أذنك التكبير، لكي يمحو من قلبك تكبير الله سبحانه، تكبير الله سبحانه، فأعود إليك موسوسا يبادرك بالوساوس، يقول تذكر، انظر إلى عملك، لا تترك المال، لما لا تصلي كالنساء في البيت، وهكذا يوسوس لك ما يوسوس حتى يصرفك عن الصلاة. لذلك شرع الله إقامة الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى المؤذن عاد فوسوس للناس. فإذا أقيمت الصلاة، إذا عاد التكبير مرة ثانية الله أكبر الله أكبر، ولا الشيطان مرة ثانية وإن له ضراط. فإذا انتهى المؤذن، إذا انتهت إقامة الصلاة وقام الناس يصلون، عاد إليهم الشيطان، عاد إليهم الشيطان، فعاد يوسوس المصلين. رجع بعد إقامة الصلاة، أتى الناس في مساجدهم وقد علم أن هؤلاء هم الذين استجابوا لنداء الله، الذين وعت قلوبهم أن الله أكبر، علم أن في المسجد صفوة خلق الله الذين سمعوا النداء، فيدخل إليهم إذا قاموا في صلاتهم ولا يزال يوسوس لهم، يشغلهم عن الصلاة يوسوس حتى ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا سبعها إلا عشرها حتى ينصرف من الصلاة وما يكتب له شيء. انظروا عباد الله، الشيطان يفقه معنى التكبير وكثير من الناس لا يفقه، لذلك ختم الله لك العام بالتكبير، ختم الله لك العام بالتكبير مع التلبية، فأنت تكبر في العيد وفي عرفة تكبر عقب الصلوات، وأنت في الحج تلبي. فالله أكبر ينبغي أن يكون مردودها في نفسك لبيك اللهم لبيك. إذا كان الله عندك كبيرا فينبغي أن يكون مرد ذلك على نفسك اللهم قد أجبت أمرك، اللهم قد أجبت نداءك، فلبيك اللهم تعني استجبت لك مرة بعد مرة، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، أطيعك مرة بعد مرة. فينبغي إذا كنت قد عقلت هذا أن يتحول حالك إلى هذه الحالة، تنهي عامك بالإقبال على الله، تنظر إلى أوامره، ما الذي تركت من الأمر فتقول لبيك اللهم لبيك، وأقيم الصلاة لبيك اللهم لبيك، وأطيع الله وأطيع الرسول لبيك اللهم لبيك، قم الليل إلا قليلا لبيك اللهم لبيك. ينبغي أن يكون هذا حالك في نهاية العام، صافح أوامر الله سبحانه وسل نفسك ما الذي تركت من أوامر الكبير، ما الذي عصيت فيه الكبير، وقل له لبيك اللهم لبيك، قل له عدت إليك استجبت لأمرك عائد إليك يا رب. هكذا عباد الله اختار الله لكم نهاية العام، عودوا إلى ربكم إنه أرحم الراحمين. الحمد لله مسبب الأسباب ومسير السحاب وهازم الأحزاب، وصلاة وسلاما على خير العباد إلى رب العباد محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه إلى الله أناب. ثم أما بعد، عباد الله، لقد كان هذا العام بالذات دون عن غيره من الأعوام من أعظم الشواهد على كبر الله وعظمته سبحانه وتعالى، فكم من ظالم قد كسر، وكم من طاغية قد أزيل، وكم من مستضعف قد نصره الله سبحانه وتعالى ورده مرة ثانية إلى حقه وإلى مكانته، كم من قيد قيد به خلق الله سبحانه وتعالى فانكسر هذا القيد، كم من متجبر متكبر على شرع الله قسمه الله سبحانه في هذا العام في نهاية هذا العام. فكان هذا العام شاهدا على أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل كبير، أن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم، أن الله سبحانه وتعالى أنصر للمظلوم من كل نصير سبحانه وتعالى. فإذا ما رأيت ذلك عبد الله فاحذر، وقد كسر الله عنك القيود، احذر أن تعود إليها مرة ثانية. إن تاريخ المسلمين مع كل أسف مليء بلصوص الثورات، مليء بمن يسرقون ثورات الشعوب. لقد كانت أول ثورة إسلامية في التاريخ المعاصر كانت في مصر ها هنا، وكانت بعد خروج الفرنسيين من بلاد مصر، وكانت تسمى ثورة العلماء، لما تفشى الظلم واستطال البغي قام الناس وراء علمائهم من علماء الأزهر قاموا وصاروا على الأوضاع وعلى الظلم الموجودة في مصر. وإذا بالناس تلتف حول العلماء، وإذا بالظالمين يرحلون ظالما وراء ظالم، فأزيل خسر باشا ثم أزيل بعده خرشد باشا وهكذا، حتى جاء لص ثورة، حتى جاء أحد اللصوص المهرة فالتصق بالعلماء في ثورتهم هذه، وهو المدعو محمد علي، التصق بالعلماء في ثورتهم هذه، أظهر الديانة، أظهر أنه ليس له مطمع في الحكم، أظهر الخير والبر والرحمة، أظهر أنه مصري أكثر من المصريين، حتى إذا طلب خليفة المسلمين من أهل مصر أن يختاروا لهم حاكما يرضونه، كان اختيار المصريين لمحمد علي. فكان أول ما فعل أن استدار إلى العلماء فقبض عليهم وزج بهم في السجون وأرسل بعضهم إلى المنفى، ثم أتى بعلماء قد قضوا قد وفصلوا تفصيلا على مقاس محمد علي، فأفتوا أن ما فعله حلال، وأفتوا أن ما سيفعله حلال، وأفتوا أن كل ما لم يفعله فهو المنكر والحرام، وهكذا صارت الدنيا حلالا. ومن بعدها لا زال المسلمون في ذل وراء ذل وراء ذل في بلاد مصر وفي غيرها، حتى كان في عام 19 صار المسلمون، وكانت الثورة خارجة من الجامع الأزهر، وإذا بمندوب بريطانيا في مصر يرسل رسالة إلى بريطانيا يطلب منها أن ترسل لصا ثوريا يأخذ الثورة من الأزهر، فقد أرسل المعتمد البريطاني في مصر إلى بريطانيا يقول لهم أطلقوا سراح سعد زغلول فإن الثورة تنطلق من الأزهر، وبالفعل أطلق سراح سعد زغلول وعادت البلاد مرة ثانية. جاء محمد علي وبدلا من أن يحكم بشرع الله أدخل في مصر العلمانية، أي اللادينية، الدين مكانه في المسجد، الدين صلاة صوم حج شعائر، أما أن تقول إن الحكم إلا لله نفى محمد علي ذلك، وصار أبناؤه على هذا حتى ألغوا الحكم الشرعي تماما، وحتى أتوا بقوانين فرنسا لتحكم بلاد مصر. بعد ثورة 19 جاء سعد زغلول ممثلا ما يسمى باليمينية أو الليبرالية أو الحرية، فدعا إلى حرية من كل قيد، دعا إلى حرية البلاد من الاحتلال، وهذا خير دعا إليه، دعا إلى حرية البلاد من التقاليد ومن الأعراف ومن القيم. فبينما كان يدعو إلى التظاهر ضد الإنجليز كان يدعو إلى التظاهر ضد النقاب، بينما رجع من منفى الإنجليز رفع النقاب عن وجه المرأة، فكان يدعو إلى حرية لا يقيدها شيء إلا أن تضر الآخرين، ورفع شعار أنت حر ما لم تضر، وهذا كان مختصر الليبرالية، ليبرالي أي حر، حر ليس عليه قيد لا من دين ولا من حاكم ولا من أي شيء، القيد الوحيد هو أن يمارس حريته بلا ضرر، ألا يضر غيره، فإن أضر غيره لم يكن حرا، أما وهو لم يضر غيره فهذه ليست، فهذا لا يعارض الحرية. فإذا زنى لم يكن من حق أحد أن يقول له لم تزني، أما إن اغتصب فهو مجرم ينبغي أن يعاقب، يزني كما يشاء، أما أن يغتصب فلا، أما أن يغتصب فهذا يضر المجتمع يضر الآخرين. وصارت هذه هي ليبرالية سعد زغلول التي صارت تحكم البلاد زمنا، حتى جاءت الثورة فجيء لنا بإله جديد يسمى الاشتراكية. ثورة يوليو كان قد قام به أو حمل معظمه الإخوان المسلمون. فما كان من جمال عبد الناصر إلا أن ذهب إلى الإمام حسن البنا وبايعه على المصحف والمسدس على الجهاد والعمل على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. قامت الثورة وكان جمال عبد الناصر رجلا اشتراكيا لا يدين بتطبيق شرع الله، ربما قدس من الدين الصلاة والحج، فالرجل كان يصلي، كان يحج، كان يحب مصلحة المصريين في بعض الأمور، كان يرى خيرا، إلا أنه كان لا يرى حكم الله سبحانه وتعالى. فلما قامت ثورته ونجحت قبض على الإخوان المسلمين ووضعهم في السجن، ثم جاء بالاشتراكية لكي تحكم بلاد مصر، وزال عبد الناصر وجاء بعده السادات وقاد ما يسمى بثورة التصحيح، ونادى بأن الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع ونحو ذلك. ثم لم يلبس أن وضع الديمقراطية قانونا يلتزم به الناس، والديمقراطية تعني أن الحكم للشعب، الحكم ليس لله إنما الحكم للشعب، والله سبحانه وتعالى جعل الحكم له أولا ثم أنزل أحكاما قليلة يلتزم بها الناس، وترك سائر الأحكام للناس يقضون فيها بما يشاءون. فما لم يأتي فيه حكم من الله يصلح أن يطبق فيه ما يسمى الديمقراطية، يصلح أن يكون الناس هم حكام أنفسهم فيه. أما ما كان فيه حكم من الله فليس لأحد أن يحكم مع حكم الله سبحانه وتعالى. هذا تاريخ لمصر فقط مليء بحركات التصحيح والتغيير، وكلها كانت تأخذ الناس بعيدا عن شرع الله، رغم أنها كلها كانت منطلقة تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. شاء الله في هذا العام فأتيح للناس طريق لكي يعودوا مرة أخرى لتصحيح أوضاعهم. إن كنتم لا تريدون الظلم فعليكم بشرع الله، وليس معنى شرع الله أن تنتخب رجلا مطلقا لحيته، ولا أن تنتخب رجلا يقول الإسلام هو الحل، فإن هذا باختصار يعني أن تعرف الحق بالرجال. ليس الحق هو ما قاله السلفي، وليس الحق هو ما قاله الإخواني، وليس الحق هو ما قاله من هو من حزب الوسط، إنما الحق هو ما جاء في كلام الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلفي والإخواني والوسطي بل والليبرالي والعلماني ربما يكون قريبا من كتاب الله وربما يكون بعيدا عن كتاب الله. محمد علي أظهر أنه تلميذ للعلماء وصار في ركب العلماء، حتى إذا قلدوه المقاليد انقلب على العلماء فألقاهم في السجون. فلا بد أولا من أن يكون لك علم بما هو دين الله سبحانه وتعالى، لابد أن تعرف، أن تعلم ما هي السياسة في شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت سلفيا يطبقها فبايعه، وإذا رأيت علمانيا يطبقها فبايعه، وإذا رأيت ناخل الشيطان الرجيم والكافرين يطبقونها فبايعهم. لا تجعل اسم منهج ولا اسم جماعة ولا اسم حزب علما على الحق. ينبغي أن تعرف الحق، فإن الأحزاب تتغير، اليوم على الحق وغدا تعدل عن الحق. القائمون على الأحزاب بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فما من قلب شاء أن يقيمه إلا أقامه، وما من قلب شاء أن يزيغه إلا أزاغه. عباد الله، إن خير ما تختمون به عامكم هو مبادرة ووقفة صامدة لكي تعيدوا شرع الله، فإن سراق الثورات من حولكم يريدون أن يسلبوا هذا منكم، هذا السلمي ومن قبله البردعي ومن قبله ومن قبله، كلهم يريدون أن يطبقوا فيكم ما خلا شرع الله. فاعرفوا الحق واعلموه، تعرفوا أهله وتتبعونهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبض فاتنين ولا مفتونين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، ولا تخيب في رجاءنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.